إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 69 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 70 بعد 100 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى على كل حال على نعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: وإذا قيل له اتبعوا، أولا إدغام السوسي عن أبي عمرو يقرأ وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم أربع حركات، وإذا قيل لهم يعني له الإدغام مع القصر والتوسط والمد، والباقون بالإظهار. بالإظهار يبقى هنا بقى دليل إدغام السوسي منين؟ هنا مثلينهم. نعم. يعني لام ولام، يبقى إيه إدغام المثلين؟ بقولي بقى: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. يبقى أدي إيه دليل إدغام اللام في اللام، يبقى مثلين حكمه الإدغام للسوسي مع القصر والمد والتواصل، وما كان مثلين في كلمتيهما. فلابد من إدغام ما كان أولا كأعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والثلاث أوجه جابهم المحرر الشيخ محمد علي خلف الحسيني، وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجملها، بمعنى تقرأ إدغام أبو عمرو قيل لهم حركتين أو قيل لهم أربعة أو ست حركات. نعم. وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجملها. معنى هنا بقى إشمام القاف، معنى قيل. نعم. وبعد كده معنى هنا إشمام حركة بحركة، معنى هنا قيل أصلها قويلة، وبعد كده لأجل الكسر أبدلت الواو ياء فصارت قيلة. فيجي سيدنا هشام رضي الله عنه واحد، وسيدنا الكسائي ورويس يقرؤون قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، يعني كسر وضم، بس يكون الغالبة الضم. نعم. ما قولش قويلة أو ليه قوي، انظر إلى فهم كده. نعم. قوي ضم الشفتين. قيل لهم. يعني إيه لما أقر الإشمام أقرأ كده، وإذا قيل لهم. نعم. بضم الإشمام حركة بحركة. نعم. والضم مقدمة. وإذا قيل قيل قيل ومد الياء حركتين برضو. نعم. ماشي. نعم. مين بقى؟ هشام والكسائي ورويس. ورويس. منين بقى الدليل؟ الشاطبية الأول: وقيل وغيظة ثم جيء يشمها لدى كسرها إيه ضما رجال لتكملة، رجال للكسائي. نعم. لتكملة هشام. لهشام. نعم. والدرة وشمما إيه طلة أو طلة زي بعضه بقيل وما معه، واشمما طلة بقيل وما معه. الإشمام برضو يعني لهجة من لهجات العرب، فربنا سبحانه وتعالى تكلم بها وقرأها وأخذها جبريل على وأنزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذها الصحابة عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لأي، أنا أقول لأي كده بتشمل جميع الناس، أن يطعن في وجه الإشمام، نزل الإشمام والكسر الخالص، واخد بالك؟ والإشمام من أقسامه إشمام حركة بحركة في قيل وحيل وسيئة. نعم. رواية حفصة عن عاصم، ما الإشمام أين؟ الإشمام مثلا في كلمة تأمن، تأمن تأمن تأمن، وهو بيشدد النون. نعم. يشير بالشفتين. وإحنا كلمنا على كثير في الإشمام الحفص. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، طبعا الميم هنا لهم اتبعوا للكل. نعم. ومن دون إيه وصل ضموها قبل ساكن لكل. له متبع ما أنزل، المد المنفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش والإمام حمزة، قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قصر حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وإيه وابن كثير، وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات، فهم له وجهين ويخ التوسط. نعم. أربع حركات وخمس حركات، ده عاصم، عاصم فقط. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، قالوا بل نتبع، أدغم لام بل في النون الكسائي فقط، لام بل في النون في النون. نعم. الكسائي براويه. ايوه طبعا، يقول بن نتبع، وناخذ بن من الايه من الغنه. نعم. بن نتبع، بن بن نتبع. نعم. نون مشدده، نون مشدده. نعم. ماشي. نعم. والمقوم بالايه بالاظهار، قالوا بن نتبع ما الفينا، مد منفصل واضح، واضح فضيله الشيخ. الفينا عليه ابن كثير بصله الهاء، لأن قبلها ساكن. نعم. بعدها محرك. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. آباءنا